قال رحمه الله: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. ويجزئ في سائر النجاسات، وش معنى في سائر؟ كلمة سائر تأتي بمعنيين، بمعنى باقي وبمعنى كل. فإن كانت مأخوذة من السؤر، والسؤر هو بقية الشيء، فعلى هذا المعنى يكون معناها إيش؟ باقي الأشياء غير نجاسة الكلب والخنزير. وتأتي في بعض الأحيان ويستخدمها بعض أهل العلم بمعنى كل، ويقولون إنها مأخوذة من سور البلد، وسور البلد هو المحيط به الشامل لجميع بيوته وأحيائه ومزارعه، وهنا بمعنى باقي. ويجزئ في باقي النجاسات ثلاث منقية. يعني إيش معنى في باقي النجاسات؟ يعني في غير نجاسة الكلب والخنزير، بول الإنسان، بول الهرة، غائط الإنسان، الدم، القيح، الصديد وما إلى ذلك، فهذا يغسل بكم غسلة؟ بثلاث منقية. ما معنى ثلاث منقية يا مشايخ؟ إيش مع ثلاث؟ واضح، كل يعرف ثلاث. طيب منقية إيش معناها؟ بمعنى أنه لو غسل الغسلة الثالثة ولم يطهر المحل فيغسل إيش؟ رابعة وخامسة حتى تزول النجاسة، لكن الثلاث لا بد منها، الثلاث لا بد منها. فلو غسل النجاسة غسلة واحدة وزالت النجاسة، يطهر المكان والمحل؟ لا، ما يطهر، لا بد من غسلة ثانية ولا بد من ثالثة، فحينئذ يطهر المحل. وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. فقالوا: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بغسل اليد ثلاثا مع وهم التنجس، فمع تيقن النجاسة من باب أولى. وهذا يا مشايخ حتى في مخرج البول والغائط، حتى في إزالة النجاسة من مخرج البول والغائط لابد من غسلها. عندنا هنا في المذهب على هذه الرواية لابد من غسلها ثلاث غسلات. طيب، هذه المسألة يا مشايخ فيها خلاف كبير وطويل وكلام كثير، لكن الخلاصة أنا قلت لكم سأذكر الخلاف في بعض المسائل المهمة، وهذه منها. عندنا أقوال كثيرة، أهمها ثلاثة أقوال في مسألة إزالة النجاسة في غير نجاسة الكلب والخنزير. القول الأول الذي ذكره المصنف هنا رحمه الله، واختاره جماعة من الحنابلة، ويقولون أنه يغسل النجاسة ثلاثا. القول الثاني أنه لا بد من غسل كل النجاسات سبعا، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو المعتمد في مذهب الإمام أحمد عند متأخر الحنابلة، لكن الإمام ابن قدامة مشى على رواية أخرى أنه كل النجاسات تغسل سبعا. والقول الثالث أن كل النجاسات غير نجاسة الكلب والخنزير تغسل واحدة، وهو قول كثير من أهل العلم، وهو قول المذاهب الثلاثة، ويختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. من هو الشيخ تقي الدين؟ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هؤلاء يقولون أن النجاسة تغسل غسلة واحدة. عموما لأهمية هذه المسألة وتكررها وحاجة الناس إليها ذكرت هذا. لكن كلهم بالإجماع لا بد من الإنقاء، حتى الذي يقول تكفي غسلة واحدة وغسل غسلة واحدة ولم ينقي المحل فلا بد من ثانية وثالثة ورابعة وخامسة حتى ينقي المحل. فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما. هذا النوع الثالث، إذا كانت النجاسة على الأرض، على التراب أو على الرخام أو على البلاط أو كذلك ما هو ملحق بالأرض وما اتصل بها مثل الحائط. الآن الحائط متصل بماذا؟ بالأرض، يأخذ حكم الأرض. الصخور تأخذ حكم الأرض، الحجارة تأخذ حكم الأرض، ما نقول منفصلة، لا، هي من جنس الأرض. الأحواض، المغاسل، المراحيض المثبتة على الأرض، كل هذه يا مشايخ تأخذ أحكام الأرض. فهذه إذا تنجست يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما، والأعرابي قد بال إيش؟ على الأرض. ولهذا جمع الحنابلة بين هذه الأحاديث وتلك، وقالوا إن النجاسة إذا كانت على الأرض فتكفي غسلة واحدة. طيب السجادة، إذا كانت السجادة منفصلة عن الأرض هذا واضح أنه لابد من غسلها ثلاثا أو سبعا على الرواية الأخرى، لكن الموكيت اللي يسمى موكيت اللي هو يكون مثبت على الأرض مثل هذه السجادة، سجادة المسجد، هذه ثابتة، لو أردنا أن نغسلها ثلاثا أو سبعا مشكلة المشاكل. فهل هذه تأخذ حكم الأرض أم تأخذ حكم المنفصل؟ الله أعلم، لكن يعني الذي يظهر أنها تأخذ حكم الأرض لأنها متصلة، وغسلها ثلاثا وسبعا فيه من المشقة الشيء الكثير، ولا يمكن يعني تطهيرها وإزالة الماء من خلالها. لحظة يا شيخ، لعلكم تأخرون السؤال، بارك الله فيكم. عندنا لابد من الغسل، لابد من الغسل، لابد أن يجري الماء جريانا، ولا بد أن الماء ينفصل، عندنا شروط فيها مشقة. طيب، يا مشايخ، هنا عندنا في المذهب حتى لو كانت النجاسة نجاسة كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض تكفي غسلة واحدة، واضح؟ هذا تنبيه مهم، يعني لو وقع بول كلب على الأرض كم غسلة؟ سبع ولا غسلة واحدة ولا ثلاث؟ غسلة واحدة. أي نجاسة على الأرض عندنا في المذهب تغسل كم غسلة؟ واحدة فقط. هذا النوع الرابع وهو النضح، قال: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي. قال: في هاتين الحالتين يكفي إيش؟ النضح. والنضح هو صب الماء وجريان الماء على الشيء المتنجس هذا بدون عصر وبدون مرس وبدون حك ونحو ذلك، لأنه يا مشايخ إذا وقعت عندنا نجاسة بول مثلا على الثوب، فإذا أردنا أن نغسل هذه القطعة من الثوب، وقع بول أو وقعت نجاسة دم على هذا الثوب، فكيف تغسل النجاسة؟ نأخذ المكان المتنجس ويصب الماء على هذا المتنجس، ولا بد أن يكون الماء واردا على النجاسة، ومن الخطأ أن يكون النجس يرد على النجاسة. فلو كان عندك إناء صغير ووضعت هذا المتنجس في هذا الماء وكان الماء قليلا راكدا، مباشرة نجست الماء، بارك الله فيك، ما استفدنا أي شيء. لابد أن الماء يصب على النجاسة صبا. طيب ثم بعد ذلك إذا جاء الماء ووصل الماء إلى جميع المكان المتنجس يعصر. وعندنا في المذهب لابد من العصر ويجب العصر حتى يخرج أكثر ما في الثوب من الماء، ما يجب أن يخرج كل الماء، هذا فيه مشقة، لكن الأكثر، ولا يكفي بعض الماء، لابد أن يخرج أكثر ما في الثوب من الماء، ثم يغسل مرة ثانية وهكذا والثالثة ويعصر. ولو قلنا بوجوب السبع نفس الشيء، هذا إذا كان ثوبا، أما إذا كان بدن اليد يكفي مرور إيش؟ مرور الماء سبع مرات أو ثلاث مرات على القولين، ستعصر يدك يكفي إيش مرور. وكذلك الإناء مثل إناء زجاج أو إناء نحاس لا يتشرب النجاسة، يكفي مرور الماء على الإناء. نأتي إلى النضح. أنا قلت لكم هذا من أجل أن نعرف إيش معنى النضح. بال الصبي على الثوب، فماذا نصنع؟ نأخذ الماء ونرش الماء على الثوب المتنجس، ولا بد من جريانه، ولا بد أن يصل الماء إلى كل الثوب المتنجس، ولا يشترط عصر ولا مرس ولا حك ونحو ذلك، لأنه في النجاسة إذا كانت النجاسة يابسة مثل الروث أو الدم، وكان لابد من الحت أو القرص، الحت بعود أو القرص بالأصابع لابد منه إذا كان ما تزول النجاسة إلا بهذا، لكن في بول الصبي ما يشترط هذا. قال رحمه الله: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. عندنا هنا ثلاثة قيود، ما هي؟ القيد الأول قوله بول، القيد الثاني قوله الغلام، القيد الثاني قوله الذي لم يأكل الطعام. البول، القيد الأول قوله البول، يخرج ماذا؟ يخرج الغائط، فهذا حكم خاص ببوله، أما غائطه لا بد من غسله. قال الغلام أي الصبي يخرج ماذا؟ يخرج الجارية، فبول الجارية يغسل ثلاثا أو سبعا على الرواية الأخرى. قال الذي لم يأكل الطعام، الذي لم يأكل الطعام، فالصبي إذا كان رضيعا في الحولين يتغذى على اللبن فقط فبوله يكفي فيه النضح، أما إذا بدأ بالأكل، ومعنى البدء بالأكل أنه يبدأ يأكل الطعام ويشتهيه ويطلبه ويبكي من أجله ولا يكفيه اللبن، فحينئذ يتغير حكم بوله من النضح إلى ماذا؟ إلى الغسل. وهذا لفعله عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث عائشة وغيرها، وأيضا من قوله عليه الصلاة والسلام، وسبب التفريق كما جاء في سنن أبي داود أنه يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي أو ينضح بول الصبي. ولا بد من توفر هذه الثلاثة القيود، ولا بد أن يكون ما أكل الطعام. ومسألة ما أكل الطعام كما قلت لكم أنه يطلب الطعام ويشتهيه، فلا يضر لو أنه حنك بتمرة حين ولادته، ما نقول قد أكل، أو جاء أبوه أو جاءت أمه وألعقته عسلا تداويا، فهذا ما نقول أنه تغير حكم بوله. قال رحمه الله: وكذلك المذي، وكذلك المذي، لأنه جاء في حديث، جاء في الأثر: إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه. وقال أيضا: ويعفى عن يسيره، يسير إيش؟ يسير يسير إيش؟ يسير المذي. الآن انتقلنا إلى مسألة أخرى ألا وهي مشايخ مسألة ما هو الذي يعفى عنه من النجاسات. فقال ويعفى عن يسير المذي، والمذي ماء أبيض رقيق يخرج عند بدايات الشهوة، فهذا المذي إذا كان يسيرا أو كان كثيرا وغسل أكثره وبقي شيء منه لم يغسل فإنه يعفى عن يسيره. هذا الذي مشى عليه رحمه الله. وهناك قول آخر وهو المعتمد عند متأخر الحنابلة أن المذي لا بد له لا بد فيه من الغسل ولا يكفي ولا يعفى عن ولا يعفى عن يسيره. قال ويعفى أيضا عن يسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. فالدم نجس بالإجماع، وحكى الإجماع الإمام أحمد رحمه الله، لكنه يعفى عن يسيره، وهذا رخصة من الشريعة، لأن النجاسات التحرز منها مقدور عليه إلا الدم. فالبول مخرجه واحد والغائط مخرجه واحد، لكن الدم قد يخرج من الأنف من الفم من العين من الوجه من اليد من الرجل. فالقول بأن قطرة الدم مثل قطرة البول فيه من المشقة الشيء الكثير. تخيل أن قطرة الدم كقطرة البول، فيه مشقة كبيرة جدا، ولذلك يعفى عن يسير يعفى عن يسير الدم. فلو صلى الإنسان وعلى ثوبه قطرات يسيرة من دم أو على بدنه قطرات يسيرة من الدم وما إلى ذلك، أو كان في البقعة التي يصلي فيها شيء من الدم، فهذا لا يضر إن كان يسيرا. أما إذا كان كثيرا فيضر، والعبرة بالكثير واليسير كل أحد بحسبه. فالمعتبر قول من؟ ها؟ قول من؟ قول الذي يريد الصلاة المبتلى بهذا الأمر. فهذا الذي وقعت عليه نجاسة الدم وجاء وسألنا وقال أصلي في هذا الثوب أم لا أصلي، نقول له إن كان كثيرا لا تصلي وإن كان قليلا فصلي. قالوا إيش رأيكم هذا كثير أم قليل، نقول له نسألك أنت. فإذا قال هو قليل نقول صلي، وإذا قال هو كثير نقول لا تصلي. فالعبرة بقوله هو، لقول ابن عباس الكثير أو الفاحش ما فحش في نفسك، فرد هذا إلى كل أحد بحسبه. ولذلك قال وهو ما لا يفحش في النفس، اليسير هو ما لا يفحش. قال ويعفى عن يسيره أي يسير المذي ويسير الدم. ومسألة العفو عن يسير الدم هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة. وما تولد منه من القيح ونحوه مثل الصديد، هذا القيح السائل الأبيض الذي يخرج مع الدم ونحو هذه الأشياء التي تخرج من الجروح كالقروح ونحوها، فهذه كلها يعفى عن يسيرها والحمد لله. ثم قال رحمه الله ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. الآن يبين لكم شيئا، يبين لكم شيئا من الطاهرات أو بعض الأشياء من الطاهرات قد يتوهم أو تتوهم نجاستها. ما هي؟ قال ومني الآدمي طاهر. فمني الآدمي طاهر لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت تغسله، مع أنه جاء في الرواية أنها كانت تغسل، وجاء في رواية مسلم أنها كانت تفرك، والفرك لا يكفي في إزالة النجاسة، لابد من الغسل. فدل هذا على أن الغسل كان من باب النظافة، وليس من باب إزالة النجاسة. قال: وبول ما يؤكل لحمه طاهر. عندنا العبرة في مسألة البول وكذلك الروث، ننظر إلى هذا الحيوان هل هو يؤكل لحمه أم لا يؤكل لحمه. فإن كان لحمه يؤكل فبوله وروثه طاهر، وإن كان لحمه لا يؤكل فبوله وروثه ماذا؟ نجس. فبول الإبل طاهر، وروث الغنم طاهر، بول الهرة بول الهرة نأكل الهرة، الهرة تؤكل، فإذا بولها نجس. روث الكلب نجس، هذا واضح. بول الخيل طاهر، ذرق الحمام وروث الحمام طاهر، جيد. فهذه كلها أشياء طاهرة وفيها سعة على الناس والحمد لله. ولذا يعني هناك من يقول بنجاسة جميع الأبوال وجميع الأرواث كالشافعية. وجاء قصة عن أحد الشافعية أنه كان خطيبا في الجامع الكبير في بغداد، ولما انتهى من الخطبة جاءت حمامة وأوقعت عليه بعض النجاسات على عمامته، ويعني هذه النجاسة وصلت إلى رأسه وما إلى ذلك، بين إيش؟ بين الخطبة والصلاة. مشكلة، ما فيه مواضع قريبة مثلنا، والناس الآن قاموا يريدون أن يصلوا الجمعة، فلما جاء ووقف في المحراب قال: اللهم إني حنبلي، الله أكبر. وهذا إيش؟ يعني مخرج. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة، ويعني أعرف أناسا يشربون بول الإبل، ها ما شاء الله، يخلطونه مع لبن الإبل ويستلذون بهذا ما شاء الله، صحة وعافية. ويعني قليل الذي يشرب البول هكذا، طبعا أكثرهم يفعله تداويا وبعضهم لا يفعله هكذا، لا أدري ما هو السبب. عموما عندنا في المذهب لا يجوز شربه، بل يحرم شربه إلا للتداوي، يعني شربه هكذا لا يجوز، يعني كونه طاهرا لا يجوز شربه. ما هو أي شيء طاهر يجوز أن تأكله؟ كل الجدار إذن، والتراب والفحم وكل أي شيء، ما هو أي شيء طاهر يؤكل طيب أو يتناول؟ لا، في أشياء طاهرة مستقذرة يحرم تناولها ويحرم أكلها وشربها، ومنها بول الإبل، لكن يباح للضرورة كما ذكروا رحمهم الله. عموما هذا استطراد. طيب تمارين، نأخذ بعض التمارين. طيب سؤال رقم 6 صفحة 20: الماء إذا بلغ قلتين يتنجس إذا وقعت النجاسة فيه، ألف، أو يتنجس إذا تغير بشيء نجس، أو لا يتنجس بالنجاسة ولو تغير؟ ها، الماء الكثير الآن هل يتنجس إذا وقعت النجاسة فيه، ها، أو إذا تغير، أو لا يتنجس أبدا؟ نعم باء يتنجس إذا تغير بالنجاسة. طيب إن استعمل الماء في رفع حدث فهو طهور أم طاهر أم نجس؟ طاهر. إذا شك المسلم في طهارة الماء فإنه يحكم بنجاسته، يتيمم ويتركه وجوبا، يبني على اليقين، يبني على اليقين. يجب على المسلم التيمم وترك الماءين في أي حالة، إذا اشتبه ماء طهور بنجس أم إذا اشتبه طهور بطاهر فقط أم جميع ما سبق؟ ألف، إذا اشتبه ماء طهور بنجس فقط. هذه أسئلة مقالية، سنأخذ بعضها ونترك الآخر لضيق الوقت، لكن عموما هناك كتاب إن أردتم أن ترجعوا إليه، وهو شرح عمدة الفقه للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله، الذي توفي قبل تقريبا 4 أو 6 أشهر رحمه الله، ألف كتابا يشرح فيه العمدة من 3 مجلدات، وهذا الكتاب هو المرجع الرئيسي للدورة، يعني ما هو اقتراح من عندي، هذا اقتراح من نفس الدورة. فهذا الكتاب لو حصلتم عليه يعني تحضرون منه قبل الحضور وأيضا تراجعون منه، فهو كتاب حسن. وللشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله، شيخنا رحمه الله، فيعني هذا الكتاب قد تجدون فيه يعني مجموعة من الأجوبة لهذه الأسئلة وغيرها. طيب ما الحكم فيما لو اشتبه الماء الطهور بغير فصل إجابتك؟ يعني هذا أخذناه من النجاسات، ما يغسل 7 مرات وإحداهن بتراب، ومنها ما يغسل 3 ومنها ما يغسل مرة واحدة، أذكر ما يندرج تحت كل نوع مما سبق. ما هو الذي يغسل 7 مرات؟ نجاسة الكلب والخنزير، الكلب للحديث والخنزير لأن قياسا عليه لأنه أشد نجاسة منه. طيب وما يغسل 3 مثل إيش؟ سائر النجاسات إذا لم تكن على الأرض. وأيضا ما هو الشيء الذي يغسل مرة واحدة إذا كانت النجاسة على الأرض؟ والذي يكفي فيه النضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والمذي على ما ذكره ابن قدامة رحمه الله. ما النجاسات المعفو عنها حسب ما ذكره المؤلف؟ ها؟ نعم أين أحسنتم، نعم الدم والمذي وما تولد من الدم ونحو ذلك. من المسائل المعاصرة، هل غسل الثياب المتنجسة بالبخار يطهرها من النجاسة؟ ها يا مشايخ ما رأيكم؟ غسل بالبخار يكفي ولا ما يكفي؟ طبعا إذا كان يريد ينظف فقط هذا ما في إشكال، لكن إذا أراد أن يغسل غسل نجاسة فهذا لا بد من الغسل، لا بد أن يجري الماء جريانا، يجري الماء جريانا على ماذا؟ على المكان المتنجس. جاء وقت الأذان يا شيخ؟ طيب ما مقدار القلتين باللتر؟ 191 لتر وربع. ما حكم الماء المتغير بصدأ الحديد أو المطهرات أو المعقمات الحديثة كالصابون الكلور ونحوهما؟ أما المتغير بصدأ الحديد وكان الماء قد مر في هذه الأنابيب وهذه المواصير ووصلنا وكان لونه أحمر، فإنه يجوز الوضوء به، لأنه عندنا إذا تغير الماء في مقره أو ممره فهذا لا إشكال فيه، حتى لو كان لونه شديد الحمرة، وهذا مستثنى مما ذكرت، فإن الماء إذا تغير بشيء في مقره أو ممره أو شيء يشق التحرز عنه فهذا لا بأس به، كأن يكون عندنا بحيرة ويقع فيها إيش؟ وتقع فيها أوراق أشجار وتتغير هذه البحيرة بسبب هذا الورق ويتغير لونها تغيرا كثيرا، أو يكون فيها طحالب، هل تستطيع أنك تمنع الطحالب من أنها تنبت؟ أو هل تستطيع أنك تمنع الريح من أن توصل الأوراق الشجر إلى هذه البحيرة؟ ما تستطيع، ولذلك هذا يشق التحرز منه. كما هنا تغير الماء بصدأ الحديد والمطهرات، نأخذها بعد الأذان. أما المطهرات والمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما، يعني هي في الحقيقة محل خلاف بين المعاصرين، هناك من يتساهل فيها وهناك من يشدد في هذه الأشياء. فهناك من يقول أنه لا بد منها في المياه الكثيرة والكبيرة، فإذا قلنا كذا فهو مثل الشيء الذي لا يمكن التحرز منه. وهناك من يقول لا، إنه لا يحتاج إليها جدا. عموما الشيخ رحمه الله ذكر هذه المسألة في كتابه، فارجعوا إليها إن أردتم. هذه أيضا كلها ذكرها، ما نريد، ما نستطيع أن أخذ كل شيء. طيب، هذا استفتاء جاء للجنة الدائمة: ما حكم الماء المتجمع من المطر في برك صناعية، علما أن الناس يستنجون به ويستعملونه في الغسل والوضوء، وقد يسبح فيه الأطفال، ويحتمل أنهم يبولون فيه، وهذا مجرد احتمال، وهل ينطبق عليه حديث الماء إذا كان أكثر من قلتين لا ينجس؟ هذا كلام السائل الذي سأل فيه اللجنة الدائمة، كان جوابها موافقا للمذهب. طبعا كل الاستفتاءات الموجودة في التمارين موافقة لكلام صاحب العمدة، فلا يوجد تمرين يكون جواب اللجنة مخالفا لما عليه صاحب العمدة، من أجل ألا يتشتت الطالب. فكل الأسئلة الموجودة عندكم من أسئلة اللجنة هذه كلها موافقة لما قاله ابن قدامة رحمه الله. طيب، ما هو الجواب؟ الأصل في الماء أنه طهور بنفسه، مطهر لغيره، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. هذه القاعدة، كل هذه التفاصيل، يبولون فيه، يغتسلون، يتوضؤون، لا عبرة بها. تنجس، لأنه هذه برك صناعية كبيرة، إذا كان تنجس وتغير لونه أو طعمه وريحه هذا يكون نجسا، ما تغير يكون طهورا. طيب، نأخذ بعض المسائل في الربط بأصول الفقه استدلالا بمفهوم المخالفة ثم بين نوعه. من الاستدلالات بمفهوم المخالفة عندنا هنا في المذهب، وهي مسألة يعني مهمة، وهو أمره عليه الصلاة والسلام بغسل النجاسات بالماء: صبوا على بوله ذنوبا من ماء، حتيه وقرصيه واغسليه بالماء، لما جاءت تلك المرأة تسأله عن دم الحيض. بال الصبي على ثوبه عليه الصلاة والسلام فدعا بماء فأتبعه إياه. كل الأحاديث تقول إيش؟ ماء. هذا إيش مفهوم المخالفة هنا؟ أن غير الماء لا يجزئ في إزالة النجاسة، خلافا لمن يقول بهذا. فهذا من الاستدلال بمفهوم المخالفة، ونوع المفهوم هنا، لأن أنواع مفهوم المخالفة ستة أنواع، والنوع هذا هو مفهوم اللقب، هو مفهوم اللقب. مثالا على تخصيص العموم بمفهوم المخالفة، قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا إيش؟ عام. إن الماء إيش؟ الماء القليل ولا الكثير؟ عام، صح؟ طيب، يفهم من الحديث أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فإنه طهور لا ينجسه شيء، صح؟ والماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه إيش؟ طهور، على هذا الحديث. عندنا حديث آخر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. عندنا منطوق ومفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. إيش معنى المنطوق؟ الحديث يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن ماء قد بلغ قلتين. هل الحديث يتكلم عن ماء قد بلغ 100 قلة؟ لا. هل يتكلم الحديث عن ماء أقل من قلتين؟ لا. لكن يفهم من الحديث، يأتي الآن بيان هذا. فالماء إذا كان مقدار قلتين ووقعت فيه نجاسة، الحديث إيش يقول؟ أن هذه النجاسة لا تضر. وهذا الحديث مع ذاك متفقان على هذا المعنى. طيب إذا كان 100 قلة، هذا وش يسمى؟ مفهوم إيش؟ مفهوم موافقة، مفهوم أولوي، هذا واضح، كل واحد يفهم هذا. إذا كان 100 قلة وقعت فيه نجاسة من باب أولى لا تؤثر هذه القطرة بهذا الماء. لكن يفهم منه مفهوم مخالفة، أن الماء إذا كان دون القلتين أنه إيش؟ أن النجاسة تؤثر فيه وأن الماء يتنجس. هذا استدلال بماذا؟ بمفهوم المخالفة. وهذا مثال واضح جلي على تخصيص العموم، ألا وهو حديث إذا بلغ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام، خصصناه بمفهوم مخالفة حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فيا مشايخ الفقه، ما هو مسألة سهلة، دليل واحد ولا دليلين ويلا الواحد يمشي. الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، هذه كلها إذا جاء السائل كل هذه الأحاديث الإمام أحمد موجودة في عقله ويستنبط منها خلاصة الحكم، يحفظ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال الصحابة وأقوال التابعين رحمهم الله. مثالين لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، مثل قاعدة إيش؟ مثال على أخذنا مثال للقاعدة، مثل إذا كان الماء طهور ثم شككنا أنه قد تنجس، فالأصل أنه طهور، لا نلتفت إلى هذه النجاسة.